بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة العثيمين عليه رحمة الله، وكان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي قوله رحمه الله: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. ثم قال رحمه الله تعالى: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. هذه أو هاتان قاعدتان مأخوذتان من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، وقال الله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقول المؤلف رحمه الله هنا: ما على المحسن من سبيل. المحسن هو الذي يتبرع بفعل المعروف، المحسن الذي يتبرع بفعل المعروف، والظالم هو المعتدي على حق الآخرين. فيخبر الناظم رحمه الله أن المحسن ليس عليه سبيل، والسبيل إيش هو؟ السبيل الطريق، أي ليس هناك طريق للومه وتضمينه. وبالمثال يتضح المقال: لو أنك وضعت عند رجل وديعة، وضعت عند رجل وديعة ليحفظها لك، وضعت عنده مبلغا من المال أو أي شيء، قلت احفظ لي هذا، فحفظه في حرز مثله، فجاء سارق سرق البيت وأخذ من ضمن هذا المال، هل تطالب هذا الإنسان الذي وضعت عنده المال بمالك؟ لا، لا يحق لك أن تطالبه، لأنه محسن معك، هو محسن معه ولم يتعد ولم يفرط، فليس عليه سبيل. هذا معنى وما على المحسن من سبيل. وهكذا مثلا لو أن إنسانا وضع في الطريق خشبة ليمر الناس ولا يقعون ولا يدوسون على الطين أو الماء المتنجس أو نحو هذا، وضع خشبة فعلا للخير، فجاء إنسان صعد على هذه الخشبة وسقط وانكسرت رجله، هل نقول هذا بسبب الذي وضع الخشبة؟ فلا بد أنه يضمن يعالج هذا الشخص الذي انكسرت رجله؟ لا، ما على المحسن من سبيل. واضح. وقس على ذلك غيره، يعني مثلا لو أن شخصا حفر بئرا في مكان يصلح أن يحفر فيه البئر، فجاء شخص وسقط في البئر، ما نضمن الذي حفر؟ ما نضمنه؟ لأن هذا محسن، والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. لكن بخلاف الظالم، الظالم مثلا كأن يحفر بئرا في الطريق، يحفر بئرا في طريق الناس التي يمرون عليه، فجاء شخص في الليل وسقط فيه، فإننا نضمن هذا الذي حفر. وهكذا كما مر في الدرس الماضي، لو أن شخصا غصب أو سرق، سرق مال إنسان، سرق سيارته ثم هرب بها، وهو يهرب انقلب حتى تكسرت السيارة، فهل نضمنه؟ نضمن هذا السارق؟ نعم نضمنه، لأنه ظالم، من قال له يأخذ السيارة؟ هذا قوله وعكسه الظالم. واضح. لو أن شخصا وضع حجرا في الطريق ليتعثر بها الناس، من أجل أن يتعثر بها الناس، فجاء شخص وتعثر بها وانكسرت رجله، نضمن هذا الذي وضع الحجر؟ نعم نضمن. فهذا معنى قوله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل، يعني اسمع كلامي هذا الذي ذكرته لك واستفد منه. قال رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. العقود، انتبه معي، العقود المذكورة في هذه الأبيات ثلاث أنواع: عقود معاوضة، وعقود توثيقة، وعقود تبرع. عقود معاوضة، وعقود توثيقة، وعقود تبرع. فعقود المعاوضة هي التي يقصد منها الربح والكسب عن طريق التبادل. عقود المعاوضة التي يقصد منها الربح والكسب عن طريق التبادل، يعني مثل البيع والشراء. البيع والشراء عقد معاوضة، يعني أنت تدفع شيئا وتأخذ شيئا. أنت بدفعك للمال ماذا تريد؟ تريد أن تكسب السلعة، وهو بإعطائك السلعة ماذا يريد؟ يريد أن يكسب المال. فإذا كل منكم غرضه ماذا؟ أن يحصل على الكسب والربح، غرضه الربح بهذا العقد. فعقد البيع عقد معاوضة، عقد الإجارة حين تستأجر بيتا مثلا هذا عقد معاوضة أيضا. أنت تريد أن تكسب السكن في البيت مثلا، وهو يريد أن يكسب المال، وقس على ذلك غيره، هذا يسمى عقد إيش؟ معاوضة. الثاني عقد التوثيقة. عقد التوثيقة هو الذي يكون لأجل توثيق عقد آخر، مثل الرهن. مثل الرهن، لو أن شخصا استدان من شخص مالا فقال له ضع عندي رهن، أو هو ابتدأ من نفسه وقال هذا رهن، فالرهن هذا عقد توثقة. يعني لو استلفت منك 1000 شلن وقلت لك هذا الجوال ضعه عندك رهنا، فهذا الرهن هو عقد. أنا الآن راهن وأنت مرتهن، فهذا يسمى عقد إيش؟ عقد إيش؟ توثقة، يعني نريد أن نوثق الدين الذي بيننا، نريد أن نوثقه، أن نستوثق له عن طريق الرهن. واضح؟ وعقد الثالث عقد التبرع، وهو الذي يقصد به الإحسان. عقد التبرع هو الذي يقصد به الإحسان، مثل الهبة، كوني أقول لك هذه لك، هذه الفلوس لك، هذا الجوال لك، هذا الثوب لك، هدية، هبة. فهذا يقصد به الإحسان، لا يقصد بأني أريد ربحا، لا أريد ربحا منك. إذن العقود ثلاثة أنواع قلنا، مذكورة هنا في هذا البيت، في هذه الأبيات: عقود معاوضة، وعقود توثقة، وعقود تبرع. فالمؤلف يذكر لنا أنه لا بد من تحرير عقود المعاوضة. إذا كان العقد عقد معاوضة فلا بد من تحريره، والمراد بتحريره هنا العلم التام به والقدرة عليه. المراد بالتحرير العلم به والقدرة عليه. شوف إيش قال: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها. كيف نحررها؟ قلنا بالعلم والقدرة، يعني لا يجوز أن أبيع مجهولا، ولا يجوز أن تشتري مجهولا، ولا يجوز أن أبيع ما لا أقدر على أن أسلمه لك، أو ما لا تقدر أنت على استلامه مني. تمام؟ لأن هذا البيع سيكون مخاطرة، ولهذا قال ودع المخاطرة، دع المخاطرة بمالك. فعقد البيع مثلا لا بد فيه من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، ولا بد من القدرة على استلام السلعة. ولهذا نهي عن بيع الغرر، بيع الغرر الذي تدخل فيه ولا تدري، وأنت تخاف أن يغرك هذا الإنسان، أي أن يخدعك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. ومن بيع الغرر مثلا هذا الذي يسمونه اليانصيب، بيع اليانصيب. فأنت مثلا تدفع 100 شلن ويقول لك اختر عشوائيا، اختر رقما من الأرقام مثلا، فتختار رقما، قد تحصل بهذا الرقم على سلعة ب10 شلن، وقد تحصل على سلعة بألف، فتدخل أنت في مخاطرة، واضح؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل لابد من العلم. ونهى الله عز وجل عن الميسر، لأن الميسر تدخل فيه وأنت بين الغنم والغرم، لا تدري تغنم أو تغرم. وأيضا نهي عن بيع السمك في الماء، لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، ومثله بيع الطير في الهواء، وبيع العبد الآبق والجمل الشارد إذا كان المشتري لا يقدر على استلامه. فهذا لأن هذه عقود معاوضة لا بد فيها من التحرير كما سمعت، العلم والقدرة. لكن عقود التوثقة الأمر فيها أوسع، وعقود التبرع الأمر فيها أوسع وأوسع. ولهذا قال المؤلف: وإن تكن تبرعا أو توثقة. تبرعا هذا عقد التبرع، وتوثقة عقد التوثقة الذي قلنا. قال: فأمرها أخف، أمرها أخف، تدري التفرقة. يعني مثلا عقد التوثقة يجوز أن ترهن بيتا بما فيه والمرتهن لا يدري ما فيه. يعني اشتريت من شخص شيئا ثم قلت له: وهذه أوراق البيت، البيت رهن عندك، أو هذه مفاتيح البيت، البيت بما فيه من أثاث رهن عندك، هو لا يدري ما الذي فيه، هل يجوز أن يقبل هذا؟ نعم يجوز أن يقبلها، لأنه الأصل البيت، الأصل هو البيت، الجهالة بما فيه لا تضر. طيب، لكن في البيع هل يصلح أن أقول لك مثلا: أبيعك هذا البيت بجميع أثاثه بعشرة مليون وأنت لا تدري ما فيه؟ لا يجوز، بيع مجهول، واضح؟ طيب، يعني لأني ما سأدفع المال، أو لأنك ما ستدفع المال إلا على أساس أن فيه أثاثا، وإلا فسعر البيت فقط أقل من هذا المبلغ. طيب، وأيضا قالوا: يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، يجوز أن يرهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بخلاف البيع. وأما عقد التبرع فهو أوسع العقود، فيجوز مثلا هبة المجهول، يجوز أن أقول لك مثلا: كل ما في جيبي هبة لك، قد يكون عشرة وقد يكون 20,000، فيجوز أن تقبل هذه الهبة وهي مجهولة؟ نعم يجوز. طيب، فهبة المجهول جائزة. لماذا؟ يقول: لأن ذي، يعني عقود التبرع والتوثيق خاصة، إن حصلت فمغنم، إن حصلت عليها فهو مغنم، وإن تفت، لو فاتت فليس فيها مغرم. أنا لو قلت لك مثلا: سأهب لك ما في جيبي، أو وهبتك ما في جيبي، فقلت لي قبلت، فأنت تدخل بدون مخاطرة، يعني إما أنك ستغنم وإلا ما في عليك غرم، بخلاف ما لو قلت لك: أبيعك ما في جيبي بألف شلن، ما ينفع هذا، أنك ما تدري هذا الذي في جيبك كيف سيكون، أو الذي في جيبي ماذا سيكون. هذا إذا فهمنا هذه المسألة، الحمد لله. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة أو العرف معتبر. تذكرون القواعد الخمس؟ من يذكرها لنا؟ من يذكر القواعد الخمس الكلية إما بالأبيات أو يذكرها هكذا يسردها؟ ها عندما، وإلا سنرجع إلى أحد صاحبينا. طيب نتعاون، نتعاون، لا تخاف أنك تنسى بعضها. ها نعم، ها ما شاء الله الأبيات. طيب: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع، والشك لا ترفع به متيقنا، يعني شيئا متيقنا، نعم، أو يصلح متيقنا أي حال كونك متيقنا. والقصد أخلص إن أردت أجورا. حفظ النظم أسهل من حفظها منثورة، وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. طيب، فالمؤلف يقول كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإننا نحده بالعرف. هذه قاعدة. العرف إيش هو؟ العرف كل قول أو فعل أو ترك تتابع عليه الناس، كل فعل أو قول أو ترك تتابع الناس عليه هذا يسمى عرفا، فنقول من أعرافنا كذا، من عاداتنا كذا وكذا. فهذا العرف إذا أتى شيء في الشرع ولم يحدد لنا، أمرنا الله بشيء، نهى عن شيء، حصل الذكر حد من الحدود غير ذلك، فلم يحدد بشيء، فإننا نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف. فمثلا جاءت أحكام خاصة بالمسافر، القصر والجمع وغير ذلك من الأحكام، قالوا فكل ما يسمى سفرا عرفا فإنه يترخص صاحبه. هذا هو الصحيح، كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر، لأن الله عز وجل ما حد لنا أن السفر كذا كذا وقتا، كذا كذا مدة، كذا كذا مسافة، ما حدد لنا هذا، فنرجع فيه إلى العرف. وأيضا مثلا الحرز في السرقة، العلماء يقولون لا تقطع اليد، يد السارق، إلا إذا سرق من حرز مثله، إلا إذا سرق الشيء من حرز مثل هذا الشيء. طيب الحرز هذا ما ضابطه؟ ما جاء ضابطه في الشرع، فنعود فيه إلى العرف. فمثلا الذهب والفضة والأموال حرزها أن تبقى في البيوت داخل الأدراج. طيب لكن السيارة ليس حرزها أن يدخلها بالضرورة داخل البيت، فوضعها في حوش البيت هذا حرز، وضعها في حوش البيت هذا حرز لها. طيب صاحب البقالة يضع الأشياء، منها ما هو فوق الدرج ومنها ما هو على الرفوف، هذه الأشياء التي فوق الدرج هي أيضا ما تعتبر هذا حرز مثلها، فإنه إذا أغلق الباب خلاص تعتبر هي محرزة، تعتبر محرزة، فمن سرق من مثل هذه الأماكن فيعتبر سرق من حرز، سرق من حرز. لكن لو أن إنسانا وضع ذهبه، وضع الذهب خارج البيت، وضعه فوق الشباك من خارج، جاء إنسان وأخذه، فهذه ليست بسرقة يقطع عليها، نعم لا يجوز، ويعذر صاحبه، يعذر صاحبه، ولكن لا يعذر السارق عن هذا الآكل، يعذر الآكل بالذهب، ولكن هذا لا يعتبر سرقة تقطع فيها اليد، لأن ذاك مفرط في وضع الذهب في هذا المكان. واضح؟ فهذا قوله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، هذا معنى كالحرز، الحرز الذي في باب السرقة. وهكذا مثلا العيب في السلعة، معلوم أن هناك شيئا في البيع اسمه خيار العيب، يعني أن السلعة إذا كان فيها عيب يجوز أن تردها. فطيب ما ضابط العيب الذي به ترد السلعة؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، ما قال فيه الناس الذين يعرفون هذا مسائل البيع والشراء يقولون هذا عيب ترد به هذه السلعة. مثلا باع له جوالا، هذا الجوال سماعته فيها خراب، سماعته خربان، هذا عيب يرد به الجوال. طيب وأما ما كان الناس يقولون لا هذا يتسامح فيه، هذا لا يعد عيبا ترد به السلعة، فهذا لا يعتبر عيبا يستوجب الفسخ. واضح؟ قال رحمه الله ذاكرا مثالا لهذه القضية، من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حققا. يقول من هذه الأشياء التي جاءت في الشرع ولم تحدد ونرجع فيها إلى العرف صيغ العقود. أي عقد عند المؤلف؟ يقول من ذاك صيغات العقود مطلقا فجميع صيغ العقود لا يشترط فيها صيغة محددة، بمعنى البيع والشراء مثلا لا يشترط لفظ معين للبيع والشراء، لأن هناك من الفقهاء من يقول البيع لا يجوز مثلا إلا بلفظ البيع أو التمليك أو نحو ذلك. أما لو قلت لك مثلا وهبتك هذا الجوال بعشر آلاف فقلت قبلت، الآن وهبتك بعشرة، هل هذه هي الهبة ولا هو بيع؟ في المعنى بيع. من الفقهاء من يقول لا يصح هذا البيع، كيف تقول وهبتك بعشرة؟ وهكذا من الفقهاء من يقول لا يصلح بيع المناولة. بيع المناولة شوف، تدخل السوبر ماركت، تدخل المول، تأخذ السلع، تأخذ لك بعض الأثواب، تأخذ لك الخضروات، وتأخذ مثلا الفاصوليا، التونة، الحليب، تأخذها ثم تذهب وأنت ساكت، تذهب وأنت ساكت إلى المحاسب، إلى الكاشير، تضعها بين يديك، يدخلها في الجهاز وهو ساكت، يدخلها في الجهاز ويخرج لك الفاتورة، الفاتورة بعشر آلاف، أنت مباشرة تدفعه، لا تكلمت أنت ولا تكلمه، هذا بيع مناولة. من الفقهاء من يقول ما يصح، لا بد من صيغة بعت واشتريت. المؤلف يقول لا، هذا ما صحيح، لأن الشرع قال الله وأحل الله البيع، فكل ما يسمى بيعا فهو بيع، كان بصيغة كان بغير صيغة، أهم شيء أن يحصل التراضي، يحصل التراضي، واضح؟ هذا قول من ذلك صيغات العقود. وهكذا أيضا النكاح، من الفقهاء من يقول لا يجوز النكاح إلا عقد النكاح إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فيقول قبلت، أو أنكحتك ابنتي فيقول قبلت، بعضهم يقول ما يجوز إلا بهذا اللفظ، لو جاء بلفظ آخر ما ينفع ولا يصح العقد. الصحيح أن العقد صحيح بأي لفظ يتعارف عليه الناس، واضح؟ طيب، إذن الخلاصة العرف معتبر والعادة محكمة في كل ما لم يرد الشرع بتحديده، وشرط هذا العرف يأتينا في البيت الذي يليه إن شاء الله. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه القاعدة هي التي يعبرون عنها بقولهم المشروط عرفا كالمشروط لفظا، الشيء الذي قد تعارف الناس على أنه مشترط هذا يعتبر شرطا ولو لم يذكره عند العقد. واجعل كلفظ كل عرف، يعني اجعل كل عرف كاللفظ، ولهذا قال في الشطر الثاني فشطرنا العرفي كاللفظ يرد. ايش معنى هذا الكلام؟ الان البيت الذي تستاجره انت للسكن، تستاجره للسكن واتفقتم على انه للسكن، يعني هذا انت جئت قلت انا اريد ان اسكن في هذا البيت، قال لك طيب خذه بكذا كذا في الشهر او بكذا كذا في السنه، قمت انت واتيت بادوات لأن يكون هذا مخبزا، مخبز والحطب ونحو ذلك وهكذا، فجاء وقال لك لا ما أذن لك أن تستعمل البيت فيها، نحن اتفقنا على أن البيت للسكن. فيقول لك رحمك الله أنت لم تشترط علي ألا أجعله مخبزا. يقول لا، هذا شيء معروف بالعرف، ما دام أنه بيت أعد للسكن إذا ما تجعله مخبزا، أو ما تجعله مثلا بيتا للدواب والبقر والغنم إذا كان هذا هو المعروف، إذا كان هذا هو المعروف عند الناس. وأيضا مثلا السمسار الذي يكون وسيطا في السلع، يبيع للناس السلع، ما أدري عندكم هذا موجود؟ ها موجود هذا، ها يسمونه السمسار؟ طيب ها يعني بمعنى سمسار، جلالة دلال حتى عندنا يسمونه دلالة، هو يدل على السلع لكن الظاهر تكسرونها هكذا. طيب هذا الدلال السمسار هذا وقف في هذا الموضع أو جلس في هذا الموضع على أساس أنه يدل بفلوس أو بدون فلوس؟ بفلوس. فلو ذهبت أنت وأعطيته سلعتك، أعطيته سلعتك، ما قلت له سأعطيك كذا، أعطيته على أنه يبيع، قلت له بيع لي هذه، باعها بمئة ألف، وأنت جئت وأخذت المئة ألف قلت جزاك الله خير، طيب أعطني حقي، قلت له لا أنت ما اشترطت علي، ولو لم يشترط لفظا هذا مشروط عرفا، فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا. ومثل هذا شوف مثلا أصحاب سيارة الأجرة، أصحاب المترات، شوف صاحب المتر الذي جالس في فرزة، فلو ذهب مباشرة وركبت معه قلت له أوصلني إلى مضيقك مثلا، ولم يشترط عليك أجرة فأوصلك، ثم قلت له أكرمك الله جزاك الله خير، أين الفلوس؟ قلت ما في فلوس، أنت ما طلبت مني الفلوس. فيقال لا، بالعرف أن هذا قد جلس هنا يريد الفلوس، ما جلس تبرعا، واضح. فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا، لكن هذا بشرط أن يطرد العرف. قال المؤلف واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، يعني يكون هذا هو المعروف المتداول المشهور، هذا معنى اضطراد العرف، لا ينتقد، ما يكون الناس مرة يفعلون هكذا ومرة يفعلون عكس ذلك، لا، صار هذا هو المتعارف عليه، هذا معنى اضطراده، يعني بتسهيل المعنى. ويشترط أيضا ألا يخالف النص، هذا لم يشير إليه المؤلف لأنه معروف، يشترط ألا يكون العرف مخالفا للشرع، يشترط ألا يكون العرف مخالفا للشرع. قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك. يقول يشترط أن يكون الذي يجري العقد ويقوم بالعقد، أي عقد، أي عقد من العقود، إما مالكا أو صاحب ولاية على هذا الشيء، يشترط في من يجري العقد أن يكون إما مالكا أو صاحب ولاية، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب المالك معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع ما ليس عندك، ونهى أن يبيع الشخص ما لا يملك. والوالي نوعان، والي من قبل الشرع ووالي من قبل المالك. الوالي من قبل الشرع مثل ولي اليتيم، ولي مال اليتيم، هذا الله عز وجل هو الذي جعل أو جعل على مال اليتيم ولاية. طيب فالوالي من قبل المالك مثل الوكيل، الوكيل الذي توكله بالبيع، توكله بالشراء، توكله بالإجارة، توكله بالعقد، عقد النكاح أو غير ذلك. إذن يشترط في من يجري العقد أن يكون إما مالكا أو واليا، والمراد بالوالي أن يكون واليا من قبل الشرع ومثاله ولي اليتيم، أو واليا من قبل المالك وهذا كالوكيل أو الوصي مثلا على الوصية ونحو هذا. وعلى هذا فمن باع ما لا يملك وليس له عليه ولاية فالعقد باطل، من باع ما لا يملك وليس له عليه ولاية، لا هو وكيل ولا هو ولي يتيم ولا غير ذلك من أنواع الولاية، فالعقد باطل. طيب هذا الذي يسمى إيش؟ هذا يسمى تصرف الفضولي، يسمى تصرف الفضولي أو الفضولي، فضولي الفضولي الذي يقوم ويبيع لشخص شيئا بدون ما قال له بع هذا الشيء، يعني أنا بعت شيئا من متاعك، بعت شيئا من متاعك بدون استئذان، ثم جئت أبشرك أقول لك شوف هذا الشيء الذي كنت تملكه مثلا الجوال، هذا الذي قيمته 10,000 أنا بعته لك 20,000، فهذا يسمى تصرف الفضولي. كثير من العلماء يرون أنه باطل لأنه ليس بمالك ولا صاحب ولاية. طيب أنا ما وكلتك أصلا تبيع الجوال، ما وكلتك تبيع الجوال، تقول هكذا. ومن العلماء من يقول بل بيع الفضولي له أحوال، أحيانا يكون باطلا وأحيانا لا يكون باطلا، أو يعلق على إذن المالك، يعلق العقد على إذن المالك. على كل حال هذه فقط إشارة إلى الموضوع. قال رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه القاعدة يعبرون عنها بقولهم: من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، لأن علمه هو جهله، سواء علم أو ما علم ما سيغير من الواقع شيئا. أصلا لا يشترط أن يرضى، حتى لو علم ورفض ليس لقوله اعتبار. هذا مثل ماذا؟ مثل الطلاق، هل يشترط فيه رضا المرأة؟ الطلاق هل يشترط فيه رضا المرأة؟ ما يجوز للرجل أن يطلق زوجته إلا إذا رضيت. هل يشترط رضا المرأة؟ لا يشترط رضاها. إذن ما دام لا يشترط رضاها لا يشترط علمها، لا يشترط علمها بالطلاق. وعلى هذا تترتب أحكام، من ضمنها مثلا لو أنه طلقها اليوم وهو في بلد وهي في بلد، قال لي أمام اثنين من أصحابه: زوجتي طالق، أو كتب ورقة: زوجتي طالق، تمام، أو أرسل لها رسالة على الجوال: أنت طالق، لكنها لم تفتح الرسالة إلا بعد أن حاضت ثلاث حيض، فهل عدتها تبدأ من حين علمها أو من حين الطلاق؟ أقول من حين الطلاق، لأن الطلاق صح بدون علمها، ما يشترط لا رضاها ولا علمها، واضح أو لا؟ فإذا قد انتهت عدتها، هذه التي ما علمت بالطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث حيض أو طهرت ثلاث أطهار، على القول بأن العدة بالأطهار، نقول هنا قد انتهت عدتها، فلا يشترط علم المرأة ولا يشترط رضاها. فكل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، واضح؟ المؤلف مثل بالمبرأ، قال كمبرأ. المبرأ المراد به المبرأ من الدين، المبرأ من الدين. فإبراء إذا كان عندي لك دين فقلت لي أبرأتك، وقع الإبراء ولو لم أرضى. فما دام أنه لا يشترط رضايا لا يشترط علمي. فمثلا لو أنك أمام أناس قلت: أنا أبرأت عادلا من الدين الذي عنده، أبرأت من الدين الذي عنده، صح الإبراء، فلا يشترط الرضا، إذن لا يشترط العلم، واضح؟ يترتب على هذا مسائل، من ضمنها مثلا لو أنه بعد هذا قال: ما دام إلى الآن لم يعلم أنا متراجع عن الإبراء. لو أنه قال أمام أناس: أنا أشهدوا أني أبرأت فلانا من الدين الذي عليه، ثم قبل أن يصل الخبر إلى فلان قال: أنا متراجع، خلاص ما عدهم مرة، أقول: لا، ليس لك الحق في هذا. طيب، على هذا القول المذكور هنا. قال: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. هذه القاعدة يعبرون عنها بقولهم: الأصل في العقود السلامة، أي الصحة، بمعنى لو حصل عقد أحد طرفيه يدعي صحته والآخر يدعي بطلانه، فالأصل الصحة، وعلى هذا فنطالب مدعي البطلان بالبينة. نطالب مدعي البطلان بالبينة: حصل بيني وبينك بيع وشراء، اشتريت منك شيئا، الأصل أن العقد صحيح، فلو جئت بعد ذلك تريد أن تأخذ سلعتك وتقول: أصلا البيع كان باطلا، لماذا؟ لأنه كان بعد الأذان الثاني من الجمعة، أو لأني كنت مكرها، أو نحو ذلك من أسباب بطلان البيع، نقول له: هات البينة، وإلا فالأصل هو الصحة، الأصل هو الصحة، واضح؟ إذن من ادعى بطلان عقد فنقول له: البينة عليك، لأنك تدعي خلاف الأصل، تدعي خلاف الأصل، وإلا فالأصل هو الصحة. وهكذا مثلا لو ادعى المشتري أنه كان يجهل السلعة وهو يريد ردها أصلا، فنقول له: لا يقبل هذا منك إلا ببينة، فالأصل أنك ما دام قد اشتريتها وأخذتها ونحو ذلك فإنك تعلم أو تعرف السلعة، وهكذا مثلا لو أن المرأة ادعت أنها لم تأذن بالنكاح في من يشترط إذنها، ادعت أنها لم تأذن بالنكاح، فإن كان هذا بعد الدخول فلا يقبل هذا منها. لماذا؟ لأنها قد مكنت من نفسها، قد مكنت الزوج من الدخول بها، معناه أنها أذنت، واضح؟ فلا يقبل كلامها إلا ببينة. فقال وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحتين، أي مع وجود من يدعي الصحة وهو الطرف الآخر، لا تجدي، لا تجدي يعني لا تنفع ولا تقبل، مفهوم؟ قال رحمه الله وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذه أيضا قاعدة مفيدة يستفيد منها القضاة ومن يقوم مقامهم، يعني كل ما يكذبه الحس فإن القاضي لا يسمع لهذه الدعوة أصلا، بل يصرف الخصمين مباشرة، ما يحتاج أن يقول طيب هات الشهود، هل عندك بينة؟ إذا كانت الدعوة مما ينكرها الحس، يكذبها الحس، مثلا واحد عمره 15 سنة جاء وهو آخذ ولدا ابن 10 سنين إلى القاضي، قال يا قاضي هذا ابني، هذا ابني، يدعي أنه ابنه، معناه أنه يعني ولد له وهو ابن كام؟ ابن 5 سنين. هذه الدعوة ممكنة؟ هذه الدعوة ممكنة؟ ما هي ممكنة؟ ينكرها الحس، فهنا القاضي يصرف مباشرة، يقول لعلك مجنون أو كذا، أو إذا أراد أن يعذر عذره. طيب هذه الدعوة التي ينكرها الحس. ومثلها أيضا قالوا لو ادعى شخص أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس، بعد أن شهد أناس ثقات أنهم رأوا عبر المراصد الهلال غرب قبل غروب الشمس، هو يقول رآه بعد، وهم قالوا قد رأوه قبل عبر المراصد وكذا، لا تقبل دعوة، لا يستمع إليها القاضي أصلا، واضح؟ وقس على ذلك غيرها من المسائل. يقول المؤلف وضده اسمع، يعني أن كل دعوة فيما يمكن حصوله حسا فإن القاضي يسمعها، لكن ليس معنى يسمعها يقبلها، لا يلزم، إنما يسمع ويطلب البينة وهكذا يناقشها. أما تلك الدعوة التي ينكرها الحس لا يسمعها أصلا، فمعنى شيئان، سماع الدعوة وقبول الدعوة. فقال وكل ما ينكره الحس امنع، يعني امنع سماع دعواه، مجرد السماع ليس يعني لا يفعله القاضي، وضده اسمع. قال رحمه الله بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذه قاعدة معروفة صح؟ ايش هي هذه القاعدة؟ احسنتم، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، كما جاء في الحديث فقال بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا، يعني وأنكر الملزم وألزم المنكر اليمين، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. طيب من هو المدعي ومن هو المنكر؟ قالوا المدعي هو الذي إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، المدعي هو الذي إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، والمنكر هو الذي إذا ترك الخصومة أجبر عليها. الآن معنا شخص هذا يقول لي عند فلان كذا من المال، ذاك يقول ما عندي، فالمدعي هو الأول، لأن المدعي لو ترك هذه الدعوة، ترك المطالبة، ترك الخصومة، هل سنقول لا لابد أن تأتي إلى القاضي وتقول أن فلان هذا عنده لي. خلاص جزاه الله خيرا، ترك الدعوة، فهمت هذا أو لا؟ الآن جاءك شخصان، أحدهما يقول هذا عنده لي كذا، آخر يقول لا أنا ما عندي، ثم إن ذاك الذي قال فلان عنده لي كذا مشى ما عطاله وسكت، هل نجبره أنه لابد يأتي وهو ما عاد يطالب ذاك؟ ما نجبره، خلاص سيترك. لكن لو استمر على طلبه والآخر يقول لا أنا ما عندي وما يرضى يذهب عند القاضي، سنجبر على أن يأتي، صح؟ أقول عليك دعوة، عليك دعوة. فهذا هو المدعي والمنكر. وقيل المدعي هو الذي يذكر خلاف الأصل، أو خلاف الظاهر، الذي يذكر خلاف الأصل أو خلاف الظاهر. فالآن الأصل أن ذمم الناس مشغولة للآخرين، الأصل أنت أن ذمتك مشغولة للناس بأموال أو عدم انشغالها؟ الأصل عدم انشغالها، الأصل البراءة، الأصل براءة الذمة. إذا من جاء وقال فلان عنده لي كذا، فهنا نقول أنت مدعي. طيب، لأنه ادعى خلاف الأصل، خلاف الأصل. وهكذا لو كان خلاف الظاهر، مثل إيش خلاف الظاهر؟ قالوا لو أن الرجل إذا فارق زوجته ادعى أن الذهب ملك له، نقول الظاهر أن الذهب ملك للمرأة، الظاهر أن الذهب ملك للمرأة وليس ملك للرجل، هذا الظاهر، فإذا نطالبه بالدعوة. ولو قالت المرأة السيارة لي، نقول لها عليك البينة، لأن الأصل أن السيارة أو الظاهر أن السيارة ملك للرجل. ولو أن شخصا مثلا رأينا شخصا يجري هاربا وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة وآخر يلحقه، إيش في؟ فهذا يقول هذه عمامتي، وهذا يقول لا هي عمامتي. الآن الظاهر أن العمامة لمن؟ للهارب أو للآخر؟ للآخر. طيب، لأن ذاك أولا على رأس عمامة وثانيا في يد عمامة، فنقول إذن الظاهر أنها لهذا الذي يلحقه. طيب، لكن لو أننا إذا وقف الشخصان، ذاك الذي يلحقه قال العمامة حقه هي التي في رأسه لأنها أحسن وأجمل أو جديدة، فهنا نقول هذا خلاف الظاهر، إذا أنت الذي تأتي بالبينة. طيب، نحن نقول نعم الظاهر أن إحداهما لك، لكن كونك تدعي أنها التي في رأسه لأنها الجديدة فهنا تحتاج إلى بينة. واضح؟ فبهذا نعرف المدعي والمنكر. والبينة هي كل ما يستدل به على الحق، البينة هي كل ما يستدل به على الحق من شهود أو قرائن أو عادات. قال رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. انتبه معي، الأمين ليس هو الذي يستأمنه الناس على أموالهم لأنهم يرونه ثقة، ليس هذا المراد في الثقة. إذا قالوا هذه يد أمينة أو يده يد أمين، إنما يريدون بالأمين من حصلت العين في يده بإذن الشرع أو بإذن المالك. ركز معي، الأمين هو الذي حصلت العين، يعني الشيء، العين يعني الشيء، حصل الشيء بيده بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، هذا يسمى أمينا. فهذا الأمين إذا ادعى الرد فإنه يقبل منه، لكن سيأتي أنه بيمينه. من الأمين مثلا ولي اليتيم، ولي اليتيم أمين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه أذن له بالولاية من قبل الشرع. طيب، ومن الأمين أيضا المودع، أنت إذا أودعت عند شخص شيئا فهذا تسمى يده يد أمين، هو فعل هذا لله، يعني أنه أخذ المال وحفظه عنده، فعل هذا لله، يعني المراد بفعله لله أنه ليس له فيه حظ، ليس له فيه حظ، واضح؟ فيده يد أمانة. فإذا قال أنا قد رددت لك وديعتك، لا نطالب هنا بالبينة، وإنما إذا كان صاحب الحق يقول لا ما رددتها، نقول لذاك احلف فقط، ما نطالب بالبينة، مفهوم؟ لو قال طيب هذا خانني، والله ما قد أعطاني، ما قد رد لي حقي، نقول له أنت أمنته؟ يقول لا هو خائن. طيب من قال لك تأمنه؟ من قال لك تأمنه؟ مفهوم يا جماعة؟ إذن من كانت يده يد أمانة فإن دعواه الرد تقبل، إلا في حال واحدة، إذا كان هذا الذي يده يد أمانة له حظ أي منفعة في هذا الشيء. مثل إيش؟ مثل المستعير. المستعير طبعا يد يد أمانة. إذا جاء إنسان وقال لك أعطني كتابك أقرأ فيه أياما وكذا، هذه استعارة. طيب، فيده يد أمانة، لكن هل له منفعة في الكتاب؟ هل له حظ؟ نعم له حظ، أخذه لحظ نفسه، بخلاف المودع. المودع أخذ الشيء لحظ من؟ لحظ المالك. أنتم معي أو مسافرون؟ أو القهوة شغلتكم؟ لا بعضكم. طيب، الآن معنا المودع ومعنا المستعير. المودع يعني الذي سيحفظ الوديعة عنده، هذا يأخذ الشيء لحظ نفسه أو لحظ المالك. من المنتفع؟ يعني أنا جالس في بيتي، جئت وقلت لي لو سمحت أنا مسافر ومعي هذا الذهب، أريد أن أحفظه عندك حتى أرجع من السفر. طيب، من المستفيد من حفظ المال؟ أنا أو أنت؟ ها، أنت صح، المودع المالك. وأما المودع ليس له حظ في هذا، هذا أخذ لحظ المالك. طيب، فدعواه الرد تقبل، دعواه الرد تقبل. لكن المستعير، استعرت منك شيئا، أنا أمين، يعني اليد يد أمانة، لكن أخذته لحظ نفسي. فإذا قلت قد رددت لك هذا الشيء الذي استعرته، هنا لا يقبل إلا ببينة. مفهوم يا جماعة؟ إذن الخلاصة، الأمين إن كان أخذ لحظ نفسه لم تقبل دعواه الرد إلا ببينة، وإن كان لم يأخذ لحظ نفسه قبلت دعواه الرد. هذا قوله. شوف، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصل. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. هاتان قاعدتان. الأولى: وأطلق القبول في دعوى التلف، الكلام على ادعاءات الأمناء، لا يزال الكلام على ادعاءات الأمناء. فقبل يقول لنا إذا كان الادعاء ادعاء الرد فإنه يقبل إلا، صح؟ إذا ادعى الأمين الرد قبل منه إلا إيش؟ إلا فيما له حظ، تمام؟ طيب، إذا ادعى الأمين تلف العين، ادعى تلف السلعة، تلف العين، فهنا ما نقول إلا في كذا. إذا ادعى التلف قبل قوله. حتى المستعير مثلا، استعار منك شيئا، استعرت مثلا الكتاب، استعرت منك الكتاب، أنا أمشي في الشارع أخذ بالكتاب بيدي، فجاء من يعني سرقه، جاء صاحب مثل أخذ، أو سقطت حتى يعني وقع في الماء وتلف تماما، جئت تطلب الكتاب، أو جئت أنا إليك وقلت لك المعذرة تلف الكتاب، فهنا يقبل قولي. ما يقال لا، لابد من بينة أنه ما تلف إلا بكذا. لا يشترط أن يأتي ببينة مثلا على أنه سرق، على أن الكتاب أو أي شيء سرق، فيقبل ما دام أنه أمين، يقبل قوله في التلف. طيب، لكن هؤلاء الذين يقبل قولهم، الذين هم الأمناء، هل يقبل قولهم هكذا مجردا؟ لا، يقبل قولهم باليمين. ولهذا قالوا هي قاعدة ثانية: وكل من يقبل قوله حلف. هذا عام في دعوى الرد وفي دعوى التلف لغير ذلك. كل من يقبل قوله من الأمناء فإنه يقبل بيمينه إذا طلبها صاحب الحق. لماذا؟ لأنه ليس عليه ضرر في اليمين إذا كان صادقا. المستعير لو قال له صاحب السلعة احلف أن السلعة تلفت، فقال لا أنا ما أحلف، أنا يدي يد أمانة ما أحلف، أو هكذا غير من الأمناء، نقول له لو كنت صادقا ما الضرر أن تحلف. ذاك يريد أن يتأكد. قال: وكل من يقبل قوله حلف. واضح؟ طيب، إذا لم يحلف ضمن ما يقول أنا ما أرضى أن أحلف، نقول له إذن تضمن، تضمن السلعة. وهذه فائدة اليمين. قال رحمه الله: أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. أد الأمان للذي قد أمنك، يعني الذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. هذه القاعدة هي لفظ حديث أصلا: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هكذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه، من أهل العلم من يحسن، ومنهم من يحكم عليه بالنكارة، بعض كبار المحدثين يحكم عليه بالنكارة، لكن معناه صحيح. إيش معنى هذا الكلام؟ إنسان ائتمنك على شيء، إنسان ائتمنك على شيء وخانك في شيء، فهل يجوز أن تخونه؟ مثاله: ائتمنك إنسان على وديعة أو عارية، وضع عندك مثلا، نقول قلنا وضع عندك ذهبا أو فضة أو فلوسا أو نحو ذلك، وضع عندك مالا وديعة، ثم إنه أيضا رفض أن يعطيك الدين الذي عنده، رفض أن يعطيك الدين الذي عنده، هو عنده دين، فقلت له سهل القضية، سهل الدين 100,000 فسأخذها من الوديعة التي عندي. لا، هذه خيانة، ولا تكن من خانة. أدي الأمانة التي عندك واطلب حقك بالطريق الشرعي. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا المال الذي عنده لك جاء عن طريق معاملة، جاء عن طريق معاملة، بخلاف ما لو كان الحق الذي لك عنده نشأ من قبل الشرع، الشرع هو الذي جعل هذا الحق، فهنا يجوز أخذه. مثال: قال رحمه الله: وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. هذا استثناء من المسألة السابقة. يقول الأصل لا تخن من خانك، يعني ليس المراد، ليس بالضرورة أن المراد بالخيانة عدم أداء الأمانة معينة، المراد عدم أداء الحق، عدم أداء الحق. طيب، فلو أن إنسانا ذهب معه عمل في مكان، مسافر، ثم طلب من أهل البلد أو من إنسان في ذاك المكان أن يضيفه، فرفض أن يضيفه، فهو بعد أن مشى هذا الشخص وجد ما يستطيع أن يأكله على أنه ضيافته، يجوز أن يأكله ولو سرا؟ نعم يجوز ولو سرا. طيب، هذا إذن من الشرع، إذن من الشرع بهذا. امرأة زوجها ما ينفق عليها أو مقصر معها في النفقة، فاستطاعت أن تأخذ من مال سرا لتكمل النفقة التي تحتاجها، هل يجوز لها هذا؟ نعم يجوز لها. لحديث هند بنت عتبة ثم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وذكرت أو قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، فإذا هذا الحق الذي له هو حق وضعه الشرع لا عن طريق معاملة، خلاف الأول، فالدين الذي كان لك عنده جاء عن طريق معاملة، وإلا الأصل أنه أن ذمم الناس بريئة من الحقوق للآخرين. نعود إلى البيتين، قال: أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خانك فهو قد هلك. هذا فيما بين الناس من المعاملة. طيب، لو كان الحق الذي لي حق وضعه الشرع يجوز أن أخذه سرا؟ نعم. قال: وجائز أخذك مالا مستحق شرعا، أي إذا كان استحق شرعا، ولو سرا كضيف، يعني مثل الضيف يأخذ حق الضيافة فهو حق. قال رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه أيضا قاعدة مفيدة، يعبرون عنها بقولهم: يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الشيء ربما لو كان مستقلا لما ثبت الحكم فيه، لكن لأنه تابع لغيره ثبت الحكم. سيتضح هذا بالمثال. بيع المجهول ما حكمه؟ بيع المجهول ما يجوز، بيع باطل، بيع المجهول باطل. يعني لو قلت لك مثلا: سأبيع لك بيتا ب10,000، طيب كيف هذا البيت؟ أين هذا البيت؟ لا، اقبل الآن، اقبل أن تشتريه بعدها ستنظر، ما يجوز. طيب وأنت لا تعرف صفة البيت، لكن الآن أنت لو ذهبت واشتريت البيت ورأيت البيت صح البيع؟ صح البيع. طيب أنت حين رأيت البيت هل رأيت أساس البيت؟ هل رأيت الأساس الذي هو مدفون تحت التراب؟ ما رأيته، مجهول، لكنه مجهول وهو تابع للبيت، مجهول وهو تابع للبيت، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فبيع أساس البيت صار جائزا لأنه تبع لبيع البيت، ولو أنه باع الأساس وحده وهو مجهول ما يجوز. واضح؟ مثال آخر، بيع الحمل وهو في البطن، يعني تذهب إلى صاحب البقرة الحامل وتقول له بعني الحمل الذي بداخلها، أما البقرة لك لكن أنا أريد أن تبيع هذا الحمل، أول ما تريد سأخذه، يجوز؟ لا يجوز، بيع مجهول. لكن أن تشتري شاة حاملا يجوز؟ نعم، فاشتريتها مع حملها والحمل مجهول لكنه تابع، فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ويذكرون أمثلة كثيرة هنا، مثلا أكل الدود، هكذا إنسان أخذ دودا يلقطها بالملقاط ويأكل، يجوز؟ ما يجوز، هذه أشياء مستقدرة. لكن أكل الثمرة وبداخلها الحشر ما فتش، يجوز؟ نعم يجوز، يثبت تبع ما لا يثبت استقلاله، بمعنى لا يجب عليه أن يفتش كل ثمرة لكي ينظر أهي فيها دود أو لا، فيجوز أن يأكلها هكذا. عندنا في مثل هذا الموضوع يقول كل مغير طاهر. مثل المؤلف فقال كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. كحامل إن بيع حملها أي استقلالا امتنع، ولو تباع حاملا، تباع الشاه كلها حاملا لم يمتنع. واضح؟ هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. سنزيد هذه الأربعة الأبيات فقط، هي قاعدة واحدة في هذه الأربعة الأبيات. يقول وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، بمعنى أن الشرط الذي لو ذكره لفسد العقد فإنه يفسد بقصده ونيته ولو لم يذكره. انتبه معي، أعيد بصيغة أخرى، معنى شرط لو أني ذكرته في العقد لفسد العقد، فهذا الشرط أنا ما أذكره، أجعله في نفسي، أجعله في نفسي، فجعله في نفسي مبطل للعقد ولو لم أذكره، بمعنى أن النية تقوم مقام النطق، نية كوني أنوي هذا الشرط الفاسد هذا يفسد علي العقد ولو لم أذكره. فهمنا أصل القاعدة؟ ستتضح من ذلك. طيب مثال، قال مثل نكاح قاصد التحليل. الآن لو أن شخصا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلو ذهب إلى شخص وقال له لو سمحت تعال نعقد لك على هذه التي كانت امرأتي ثم طلقها وأنا أتزوجها مرة أخرى، فذهبوا إلى الولي وقالوا له شوف سنزوج فلان هذا على ابنتك من أجل فقط يحللها لي، يجوز هذا؟ لا يجوز، والعقد باطل، العقد باطل، نكاح التحليل العقد دي باطل. طيب لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحل والمحللة أو المحلل له. طيب هذا لو ذكرت، لو أن المحلل نوى التحليل في نفسه ولم يذكره في العقد، بمعنى وجد صاحبه ندمان، ندمانا على أنه طلق امرأته، فقال أعمل خيرا، وذهب إلى ولي المرأة وقال زوجني ابنتك، وهو ينوي فقط أن يحللها لصاحبه، فالعقد فاسد من جهته، العقد فاسد من جهته ولو لم يذكر هذا. طيب ولي المرأة لا يدري. قال المؤلف، سنعود إلى المثال الثاني، قال المؤلف في البيت 81 لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني يقول الآن المحلل هذا هو ناوي التحليل فالعقد فاسد من جهته، معنى أنه مرتكب حراما وعاقد عقدا باطلا. لكن ولي المرأة لا يدري، والمرأة لا تدري أنه نوى التحليل، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. بمعنى لو أن هذا الذي نوى التحليل عقد عليها، دخل بها مات قبل أن يطلقها، هي زوجته، زوجته ترثه وتعتد منه، واضح. هم لا يدرون في قضية هذا. قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، يعني لا يعلم الذي أسره هذا الآخر، الطرف الآخر، فأجري العقد على ما قد ظهر، أجرينا العقد على الظاهر فقط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع، أقضي على نحو ما أسمع، واضح. فهذا مثال نكاح التحليل. مثال آخر ذكره المؤلف بعد قول مثل نكاح قاصد التحليل، قال ومن نوى الطلاق للرحيل. إيش معنى ومن نوى الطلاق للرحيل؟ بمعنى أنه تزوج وهو ناو إذا رحل أن يطلق، ذهب يغترب في أوروبا، ذهب يغترب في أوروبا، فشقت عليه العزوبية، شقت عليه العزوبية، قال أنا أتزوج مدة سنتين وأطلق، أتزوج امرأة بدل ما أبقى هكذا عازبة، أو بدل ما أقع في الزنا، إذن أتزوج بنية الطلاق، فلم يشترط الطلاق في العقد، لأنه لو اشترط أنه يطلقها بعد ثلاث، هذا يسمى إيش؟ إيش سمى هذا؟ متعة، هذا يسمى نكاح متعة. إذا قال وقت العقد زوجتك، قالوا تزوج فلان بفلانة لمدة سنتين أو لمدة أربع أو لمدة سنة أو نحو ذلك، فهذا يسمى نكاح متعة، وهذا حرام بالإجماع كما هو معلوم. لكن لو أن الزوج ما تكلم بهذا أبدا، إلا أنه ناون الطلاق، يقول أنا سأتزوجها مدة دراستي، مدة عملي، وإذا أكملت طلقتهم جيد. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا لا يجوز، لأن هذا الرجل قد اشترط الشرط المفسد للعقد في قلبه وفي نيته. طبعا هذه المسألة خلافية، هذه المسألة الأخيرة النكاح بنية الطلاق خلافية، ولكن هذا ترجيح المصنف رحمه الله. قال أقل شيء أنه من باب سد الذرائع في شرحه، أقل شيء يكون هذا من باب سد الذرائع، وهذا يحصل كثيرا، طبعا يحصل في بلاد الغرب من الطلاب المسلمين الذين يسافرون هناك إما للعمل أو نعم يسافرون للدراسة، أو من الناس الذين يسافرون للعمل. بقي معنا إن شاء الله قرابة 20 بيتا، سنتمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.